الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في سورة النمل انتهينا من سورة سلمكم الله، قول الله عز وجل: نعم، سورة الشعراء: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون. دعاء إبراهيم عليه السلام أظهر التواضع لربه وطلب الإلحاق بهم، قدم الثناء لربه قبل الدعاء. ثم ذكرنا أقوال العلماء في ذلك. سورة النمل، قال عز وجل بيان الوسيلة: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. التوسل بالتوفيق لشكر النعمة والعمل الصالح، وكذلك التوسل بالتواضع بأن يدخل في العباد الصالحين. قال ابن القيم: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. قال ابن عباس والمفسرون بعده: ألهمني، أوزعني، ألهمني. قال أبو إسحاق وتأويله في اللغة: كفني، كفني عن الأشياء إلا نفس شكر نعمتك، يكف عن أن ينشغل بشيء آخر إلا شكر النعمة. لهذا يقال في تفسير الموزع، أو يعني الموزع المولع، ومنه الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موزعا بالسؤال، أي مولعا به، كأنه كف ومنع إلا منه. وفي الصحاح: وزعته، أزعه وزعا، كففته، فاتزع عنه، أي كف. وأوزعته بالشيء، أغريته به، فأوزع به، فهو موزع به. واستوزعت الله شكره فأوزعني، أي استلهمته فألهمني. فدار معنى هذه اللفظة على ألهمني ذلك الذي ذكره ابن عباس في كلمة واحدة. واجعلني مغرم به، وكفني عما سواه. لاحظ: فهم يوزعون، يكففون، ممكن نضيفها هذه، فهم يوزعون، يجمع آخرهم على أولهم، يعني يكففون، فهم يوزعون. طيب، إذن هذه كلمة الإزاع أو أوزعني كلمة، كلمة لجوء إلى الله عظيمة. أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. قال النسفي وقال: ربي أوزعني، أي ألهمني، وحقيقته كفني